الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء الواحد من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد تحقق من هذه الآية الكريمة أن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون لله عديلا ولا يساويه في الألوهية والقدر وفي الخلق ولكنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم والأصنام التي كانوا يعبدونها هم وكلاؤهم عند الله، وبذلك كفروا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذا الكتاب العظيم وهذه الرسالة القيمة للإمام الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والتي كتبها في تحقيق توحيد الألوهية وتحقيق توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، وبيان الشرك والتحذير مما وقع، أو تحذير المسلمين مما وقع فيه بعض المسلمين من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى. وهذه هي من أعظم أنواع العبادة، فإن الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله تبارك وتعالى أو استغاث به أو لجأ إليه فقد صرف جزءا عظيما أو من فقد صرف شيئا هو أعظم أنواع العبادة، وهو الدعاء، وهو دعاء الله تبارك وتعالى. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد تحقق من هذه الآية الكريمة أن الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون لله عديلا يساويه في الألوهية والقدرة. يقصد بالآية الآية السابق ذكرها، وهي قوله تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذه الآية قد جمعت ما في الآيتين قبلها، فإن الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، وفي الآية بعدها قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فقال بعدها هذه الآية: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فهذه الآية جمعت ما تفرق في الآيتين السابقة، لأن الملكوت صيغة مبالغة من الملك، فمعنى ذلك أن ملك الله تبارك وتعالى اشتمل على كل شيء، أن ملك الله عز وجل اشتمل على كل شيء، على السماوات السبع والعرش وسائر مخلوقات الله تبارك وتعالى اشتمل عليها قوله تبارك وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء. وهذه الآية يعبر، يعني يقول الله تبارك وتعالى بعدها بما أنه هو الذي له الملك التام والعظمة والجلال، فإنه لا يستطيع أحد أن يجير عليه، بمعنى أنه يجير سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يحفظ ويغفر ويجير من يريد، أما غيره فلا يستطيع أن يجير عليه، لأن العرب كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كانت العرب إذا أجار السيد أحدا فإنه لا يجوز لأحد من قومه أن يغفر إجارته، بمعنى أنه يعتدي على من أجاره، يعتدي على من أجاره، وليس لأحد من أتباعه أو من هو من قبيلته أن يجير عليه حتى لا يفتات عليه، يعني ليس له أن يأتي بإنسان ويقول أنا أجرت هذا الإنسان، فالله تبارك وتعالى أعلى وأجل من ذلك، وإنما هو سبحانه وتعالى يبين للناس ما يدل على العظمة والجلال له جل وعلا. وإلا فالآيات الدالة على أنه إذا أراد خيرا بأحد فلا راد لفضله، وإذا أراد سوءا بأحد فإنه لا يستطيع أحد أن يمنع هذا السوء. لهذا يقول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. نعم. قال رحمه الله فمن أثبت في عصرنا هذا لمخلوق التصرف في العالم واعتقد أنه وكيله عند الله ثبت عليه الشرك ولو لم يعدله بالله ولم يثبت له قدرة تساوي قدرة الله. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن كفار مكة ومشركي مكة بناء على هذه الآيات التي قال الله تبارك وتعالى فيها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، فهم يعترفون بأن الملك والملكوت والتدبير والإجارة هي عند الله تبارك وتعالى وليست عند أصنامهم، فهم يعترفون بذلك، هم يعترفون بذلك. وإذا سئلوا إذن لماذا تتخذون هذه الأصنام، لماذا تتخذون هذه الأصنام معبودات مع الله تبارك وتعالى وتلجؤون إليهم وتستغيثون بهم وتستقسمون بهم وتصرفون لهم أنواعا من العبادة، لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا إننا اتخذناهم وسطاء إلى الله تبارك وتعالى، اتخذناهم وسطاء. فهم يعترفون من وجه بأن الملك لله والتصرف لله والتدبير لله، ولكن هؤلاء وسائط. الله تبارك وتعالى رد عليهم هذا القول كما قال تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني أن هذا من كذبهم وكفرهم نسأل الله العافية أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله، لأن هذه الوسائط لم يجعلها الله تبارك وتعالى وسائط ابتداء، وثانيا الله عز وجل أرسل الرسل لرفع هذه الوسائط وربط الناس بالله تبارك وتعالى مباشرة، فهو الذي يسمع وهو الذي يبصر وهو الذي يقدر وهو الذي ينفع وهو الذي يضر. أما هذه الأصنام فلا تعدو أن تكون كأشكالها أو كأصنامها أو كأصولها أحجار لا تضر ولا تنفع، فلا يمكن أن تضر معرضا عنها ولا تنفع مقبلا عليها، فهي لا تعدو أن تكون أحجارا. والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بشبك واتصال الناس أو إيصال الناس بربهم تبارك وتعالى دون هذه الأصنام ودون هذه المعبودات. أما هذه المعبودات فهي في الحقيقة لا تضر ولا تنفع، فهي في الحقيقة لا تضر ولا تنفع كما قال الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل إنما أرسل الرسل لرفع هذه الوسائط، لرفع هذه الوسائط وجعل الناس يتصلون بربهم الذي هو ربهم، وهو الذي قادر على نفعهم، وهو القادر على دفع الضر عنهم، وهو القادر سبحانه، وهو الرحيم، وهو الغفور، وهو الشكور جل وعلا، الذي يقبل منهم أعمالهم ويجازيهم عليها. فهذه كلها، هذه المعاني لا يوجد شيء منها عند تلك الوسائط. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإزاحة هذه الوسائط، لهذا يقول الله عز وجل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني لا تتخذوا واسطة بيني وبينكم، لا تجعلوا أحدا بيني وبينكم فتسألوه وتدعوه وتستغيثوا به، والله تبارك وتعالى هو القادر على ذلك وغيره لا يقدر على شيء. فإذا هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، هم في الحقيقة لا يدعون لأصنامهم هذه المعاني الكبرى كالضر والنفع وما إلى ذلك، وإنما يدعون أنهم وسائط بينهم وبين الله، والله عز وجل كفرهم بذلك، والله عز وجل كفرهم بذلك. لهذا قال الشيخ منبها للمسلمين ومحذرا لهم ومرشدا لهم إلى الخير وداعيا لهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، قال فمن أثبت في عصرنا هذا لمخلوق التصرف في العالم واعتقد أنه وكيله عن الله ثبت عليه الشرك، واعتقد أنه وكيله عن الله ثبت عليه الشرك ولو لم يعدله بالله، يعني ولو لم يقل إنه مثل الله عز وجل أو أن له قدرة كقدرة الله أو أنه مساوي الله تبارك وتعالى في السمع والبصر وإيصال النفع ودفع الضر، وإن لم يقل ذلك ولكنه صرف شيئا من العبادة لغير الله، فهذا في الواقع وقع فيما وقع فيه المشركون. وهذا الكلام قاله رحمه الله تعالى تأسيسا على حال المشركين، أن المشركين الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء المسلمون في الواقع أو المنتسبون إلى الإسلام الذين يذهبون إلى القبور ويدعونهم ويستغيثون بهم جعلوا هؤلاء وسائط بينهم وبين الله، جعلوا هؤلاء وسائط بينهم وبين الله، وهذا أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى، لم يشرعه في قليل ولا كثير، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربوا هذا وبينوا كفر أصحابه، بينوا كفر أصحابه، ولكن أصحاب الضلالة وأصحاب الانحراف والذين يريدون من المسلمين أن يستمروا على مثل هذه الدعاوى الباطلة وأنهم أو يصرفوهم عن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ورفع الأيدي إليه والاستغاثة به وتعظيمه وإجلاله وحده لا شريك له، الذين يريدون صرف المسلمين عن هذا يدعون أن هؤلاء لم يشركوا، أن هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد يدعون أن هؤلاء غير مشركين. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء إنما اتخذوا هؤلاء سببا، وهؤلاء ليس لهم تأثير في الخلق. ونحن نقول إن هذا هو عين ما كان يفعله المشركون، هذا عين ما كان يفعله المشركون، فإن المشركين كانوا يتخذون أصنامهم وسائط، كانوا يتخذون أصنامهم وسائط وكانوا يعتبرونهم زلفى إلى الله عز وجل، يعني مقربين إلى الله تبارك وتعالى. وأما ادعاء السبب فلا شك أنه ضلالة كبيرة ومحاولة لترويج الكفر ومحاولة لترويج الشرك والكفر لأتباعهم حتى يستمروا على هذه الضلالة، وهو أن يدعو هؤلاء المقبورين ويستغيثون بهم وما إلى ذلك. والذي يبين ذلك عدة نقاط في الواقع، يجب أن ننتبه إلى هذه النقاط لأنها تبين أن مثل هذا القول وهو أنهم سبب في وأنهم سبب وليس شرك وأن هذا ليس شركا، الواقع أن هذا هو نفسه وعين ما قاله المشركون، ولكن الدعوة بأنها سبب، أولا أن من قال ذلك يعني من قال إن هؤلاء سبب فهم يعتقدون أنهم يسمعون، لأن هؤلاء الناس المقبورين يسمعون الداعين، لأن الداعي يأتي إلى المقبور ويقول يا فلان أغثني، يا فلان اشفي مريضي، يا فلان حقق مساعية، يا فلان احفظ ولدي، ونحو ذلك من حاجات البشر فهذا الذي جاء إلى هذا المقبور ودعاه فالواقع أنه يريد أن فالواقع أنه يعتقد أن هذا المقبور يسمع، أن هذا المقبور يسمع هذا الدعاء وقادر على سماعه، هذا ابتداء. ولا شك أن الميت إذا دفن ومر على دفنه مدة فإنه يفنى ويبلى، فالذي يقول إنه يسمع فكأنما يقول إن الجدار يسمع، كما يقول إن الجدار يسمع، لأنه في الحقيقة فنية في قبره، فني فما عاد له وجود، حتى وجود هيكل عظمي لا يوجد له بعد مدة من دفنه. كما أن كثيرا منهم يدعو عن بعد هؤلاء المقبورين، فكيف يدعي هذا أنه يسمع؟ وليس لأحد أن يحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المشركين في القليب في بدر بعد أن ألقوا في القليب وتعفنت أجسادهم، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم واحدا واحدا، ثم قال عليه الصلاة والسلام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر أو بعض الصحابة يا رسول الله ما تنادي من أجساد قد جيفت، يعني أصابها التجيف والتعفن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وكذلك حديث أن الميت يسمع قرع نعالي مشيعيه، هذا في الواقع شيء خاص بمثل هذه الأحداث، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قادر أن يبلغ كلامه لهؤلاء الناس وأن يسمعهم، قادر الله تبارك وتعالى، فهي حالة خاصة لا يمكن أن تعممها على كل ميت، لا يمكن أن تعممها على كل ميت إلا بدليل صريح. وكذلك سمع الميت لقرع نعالي مشيعيه، هذا لا يدل على أنهم يسمعون مطلقا، لا يدل على أنهم يسمعون مطلقا، فكل من دعاهم سمعوه، هذا في الواقع كل من قال ذلك فعليه أن يأتي بالدليل الذي يدل على أن هؤلاء الموتى يسمعون مطلقا. والواقع أنك إذا رأيت الواقع، والله تبارك وتعالى يقول هذا حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فسماع الموتى إنما هو في الحقيقة سماع يقف الإنسان فيه عند النص ولا يتعداه، لأن هذه أحوال ليست مثل أحوال الحياة، ليست مثل أحوال الحياة، فهذا قد ذهبت حواسه كلها، ذهبت ومن حواسه السمع، فلا يمكن أن يسمع. فإذا إذا ورد حديث أو دليل على سمع خاص فنحن نثبته على السمع الخاص، أما أن يقال إن فلانا من القرية الفلانية أو حتى عند القبر يدعو هذا الميت ثم هذا الميت يسمع، فهذا قول في الواقع يفتح أبوابا من الشرك عظيمة وأبوابا من الكفر، نسأل الله العافية عظيم. كذلك إذا قلنا إنهم لا يسمعون فمعنى ذلك إذا ثبت أنهم لا يسمعون، أقصد في الرد على من يقول إنهم سبب، إذا ثبت أنهم لا يسمعون فالواقع أن ذلك يعني أن الله يسمعهم أو أن الله يبلغهم هذه الدعوة، فمن دعاهم بلغه الله تبارك وتعالى هذه الدعوة، ولكن هذا يعود إلى أفعال الله عز وجل، وليس لأحد أن يفتري على الله أنه يبلغ هؤلاء المدعوين، يبلغهم دعاء من دعاهم. فإذا لم يأتي دليل صريح في فعل من أفعال الله فليس لأحد أن يفتري على الله، ليس لأحد أن يفتري على الله ويقول إنه يبلغ هؤلاء الناس الذين لا يسمعون، ينقل دعوة هؤلاء الناس إليهم. وليس لأحد أن يحتج بقول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه الآية في الحقيقة في الدلالة على أن هؤلاء استغفروا الله ولم يستغفروا هذا الميت، يعني لم يطلبوا من الميت شيئا، بل هؤلاء طلبوا من الله عز وجل. ثم قال الله تبارك وتعالى واستغفر لهم الرسول، معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم أيضا، يقول يا الله اغفر لهم. وليس لأحد أن يدعي أن ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. لماذا؟ لأن هذا ليس متجه إلى الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنه يستغفر للناس، كل من سأله الاستغفار يستغفر له، هذا ليس في الآية ما يدل على ذلك. كما أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما أحد منهم فعل ذلك، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل أحد منهم ذلك، فيذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ليستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك هو مفهوم الآية لفعل ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يكن مفهوما للآية معنى ذلك أن هذه الآية متعلقة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست متعلقة به بعد موته، وإلا لكان لها صياغة أخرى غير واستغفر لهم الرسول، لأن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ليس مؤكدا ولا مطلوبا منه عليه الصلاة والسلام بعد موته أن يستغفر للناس، ولم يأتي دليل يدل على أنه يستغفر لمن استغفر الله. وهنا يجب أن نتنبه للفرق بين أن يستغفر الإنسان الله أو يطلب من الله عز وجل أو يطلب من الميت. الواقع الذي يفعل هو أنه طلب من الميت وليس طلبا من الله تبارك وتعالى. وأيضا إذا قلنا إنهم يسمعون، يعني لو قلنا إن الموتى يسمعون، فمعنى ذلك أنهم يعني إذا جاء إنسان إلى ميت أو إلى قبر أو دعاه من بعيد وقال مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو اشفي مريضي يا فلان، فهذا دليل على أنهم إذا كانوا يسمعون فهذا دليل على أنهم يقدرون أن يرفعوا هذه الحاجات، وليس فقط السماع وقلنا إنه في حديث المشيعين وفي حديث القليب هؤلاء فقط سماع وليس رد ولا إجابة ولا تفاعل مع هذا السماع، إذا يعني أردنا أن نوسعه. فهؤلاء في الواقع إذا قيل إنهم يسمعون أو قادرون على السماع، فإن معنى ذلك أنهم أيضا عليهم أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله عز وجل، يرفعوا هذه الحاجات. وهذا في الواقع أصعب مما قبله، يعني أن تبحث عن دليل يدل على أن الميت هذا المدعو يرفع هذه الحاجة إلى الله تبارك وتعالى عنك، هذا في الواقع يحتاج إلى دليل صريح، يحتاج إلى دليل صريح ليرفع ليدل على أن هذا الميت إذا دعوته رفع حاجتك إلى الله تبارك وتعالى. أيضا أن السائلين للموتى في الواقع هم يستغيثون بهم ويدعونهم وليس يدعون الله، يعني لم يقل أحد منهم يا أيها الميت أو يا فلان أو يا كذا ارفع حاجتي إلى الله، هم لا يقولون ذلك، هم يستغيثون بهم ويطلبون شفاء المرض ويطلبون تحقيق الحاجات، وقد يطلبون دخول الجنة وقد يطلبون الشفاعة. هذه أسئلة يسأل الموتى فيها، وكلنا يعرف هذه الأساليب الموجودة عند هؤلاء الناس، وليس ولا يصرحون بأنهم يريدون أن من هؤلاء الموتى أنهم يرفعون حاجاتهم. فإذا الذي يقول إنهم سبب فالواقع أنه يتقول على الناس الذين يفعلون ذلك، هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور لا يسألونهم أن يرفعوا حاجاتهم، إنما يسألونهم مباشرة، يقولون افعلوا لنا كذا وافعلوا لنا كذا وافعلوا لنا كذا. وهذا في الواقع هو صريح ما كان يفعله المشركون، فالمشركون كانوا يدعون أصنامهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحاجات لتقضى، هذه الحاجات لتقضى بسبب هذه المطالب أو بسبب أو يسعى هؤلاء المشركون إلى تحقيق هذه المطالب من هؤلاء الموتى أو من الأصنام التي كان المشركون يرجعون إليها ويسألونها من دون الله. كذلك أن من يزعم أن الموتى يجيبون ويرفعون حاجات السائلين فقد كلف الموتى ما لا يطيقه الأحياء، يعني لو أن أناسا أو إنسانا حي تسلط عليه مجموعة من الناس يسألونه فإنه لا يستطيع أن يرفع حاجاتهم، فضلا عن أن يستطيع أن يجيبهم. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان ضعيف لا يستطيع أن يفعل هذه الأشياء، فكيف يدعى لميت فقد جميع الإمكانيات، فقد جميع الإمكانيات يدعى له أنه يفعل هذه الأشياء. رابع خامسا، أن من يدعو الموتى في قضاء حاجاته فقد ساوى بين دعاء الله تبارك وتعالى ودعاء الموتى. فنحن عندنا في القرآن الكريم الأدعية التي حكاها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم عن أنبيائه وعن الصالحين من عباده، وكذلك عندنا في السنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه أصحابه الأدعية. فهذه الأدعية يقول مثلا الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فهو يسأل الله الولد، فإذا جاء إنسان عند مقبور وقال إني محتاج للولد فهب لي ولدا، أوليس ساوى بين المقبور وبين الله تبارك وتعالى؟ يقينا ساوى بين الله وبين المقبور. فهذا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل، وهذا الرجل المسكين نسأل الله العافية دعا مقبورا عاجز، دعا مقبورا عاجز ليس بيده شيء ولا يملك ضرا ولا يملك نفعا نسأل الله العافية. كذلك الله تبارك وتعالى قال عن نبيه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث بالله، ما استغاث بجده ولا بعمه ولا بأبيه الخليل عليه الصلاة والسلام ولا بأبيه آدم ولا من بعده نوح عليه الصلاة والسلام، لم يستغث بهؤلاء، استغاث بالله تبارك وتعالى. فالذي جاء إلى قبر واستغاث به هذا في الواقع ساوى بين الله عز وجل وبين المقبور في هذا الفعل. ومن ساوى بين الله وخلق في مثل هذه المسائل التي لا يمكن أن يتساوى الخالق والمخلوق فيها، بل لا يمكن أن يتساوى الخالق والمخلوق في شيء من لا من الصفات ولا من الأفعال ولا في الحقوق، فهذا الذي دعا المقبور ساوى بين الله وبين خلقه نسأل الله العافية. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يذهب المفتونين نسأل الله العافية إلى القبور يسألون شفاء المرض. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء للشفاء، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فإذا جاء إنسان إلى مقبور وقال: يا فلان اشفي مريضي، افعل لي كذا افعل لي كذا، فهذا ساوى بين الله وبين هذا المقبور العاجز الميت الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انقطع معنى ذلك أنه حيل بينه وبين العمل، حيل بينه وبين أي دور إيجابي يفعله لنفسه أو يفعله لغيره. لا يمكن أن يفعل شيئا إيجابيا لا لنفسه ولا لغيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذه الثلاث لا علاقة لعمله هو المباشر، لا يعمل شيئا هو مباشر، إنما هي أعمال تقدمت منه أو تسبب هو فيها. كذلك هذه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء إزالة الهم والحزن، الحزن، فقال عليه الصلاة والسلام في من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه الأدعية كلها دعاء من؟ هي دعاء لله تبارك وتعالى. فالذي يذهب إلى مقبور ويدعوه هذا في الواقع ساوى بين الله وبين مخلوق عاجز غير قادر على شيء، غير قادر على نفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. أيضا أن من دعا مخلوقا على أنه سبب فقد اعتقد أنه قادر على أن يحقق له، لأنهم حين يدعون يقول: يا فلان أغثني أو امددني أو شافي مريضي أو كذا. فالواقع أنه يعتقد في قلبه أن هذا المقبور وأن هذا العاجز وأن هذا الميت وأن هذا الفاني قادر على أن ينفعه، قادر على أن يفعل له هذه الأشياء. وهذا في الواقع هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك الذي كان يفعله المشركون، كان يفعلون يدعون غير الله تبارك وتعالى، يدعون غير الله عز وجل. وإن قال قائل أولئك أصنام وهذا المقبور ولي صالح، فالواقع أن الأصنام هي صور للصالحين، هي صور للصالحين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة الذين ذكرهم الله عز وجل آلهة لقوم نوح، قال هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما هلكوا أوحش الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، فلم تعبد، يعني في ذلك الزمان لم تعبد، ولكن لما نسخ العلم عبدت من دون الله، لما ذهب العلم بحقيقة هذه المعبودات أو هذه الأصنام عبدت من دون الله، أو جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم كانوا يستغيثون بهم ويستجلبون بهم المطر ويدفعون بهم الأذى فعبدوهم، نسأل الله العافية، من دون الله. فهذه هؤلاء كلهم هذه حقيقتهم. كذلك أن الله تبارك وتعالى، وهذه نقطة مهمة جدا، أن الله عز وجل قد كفر كل من دعا غيره، كفر تبارك وتعالى كل من دعا غيره، وهذا صريح كلام الله تبارك وتعالى وليس ضمنيا، بل هو صريح كلام الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. انظر رعاك الله ماذا يقول الله تبارك وتعالى، وتأمل حقيقة هذه الآية، فإنها تمحق الشرك وتبطله من أساسه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول تبارك وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يعني حين يأتي أناس ويقولون إن هذا المقبور ينفع في الدعاء ويحقق الرجاء وسبب لتحصيل المقصد، فهذا من الغرور الذي يدفع بعض الناس إليه الآخرين إلى دعاء غير الله تبارك وتعالى، وهو في حقيقته من الشيطان. ويقول ربنا تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فراعي حفظك الله هذه الآيات الكريمة، أن الله تبارك وتعالى في كل هذه الآيات يقول من دون الله، يقول من دون الله، فهذه لها عموم مطلق، فهذه لها عموم مطلق، كل أحد، لم يستثن الله لا نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا قبرا ولا مقبورا ولا أحدا من الخلق ولا ملكا، لم يستثن الله تبارك وتعالى أحدا، فقال من دون الله. ونحن عرب نفهم لغة القرآن الكريم ونفهم هذه المقاصد وهذه الألفاظ، بل إن أي إنسان حتى لو كان عاميا يدرك هذه المعاني، وأن قوله من دون الله اشتملت على جميع من سوى الله، فليس لك باب للدعاء إلا الله عز وجل، وأنعم به من باب فهو الذي تكفل بعباده للدعاء، فهو الذي تكفل بإجابة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون تدعون سميعا قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يتحبب إلينا بمثل هذه النصوص، يستجلب بها منا الدعاء، وهو القادر وحده ونحن المحتاجون، وهو الغني ونحن الفقراء، وهو القوي ونحن الضعفاء، ونحن العبيد وهو الرب الإله القدير. هذا كله في الواقع يعرض عنه بعض الناس نسأل الله العافية، ويدلسون معاني يشبهون بها على الناس ليصرفوهم عن التوحيد، ليصرفوهم عن إخلاص العبادة لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالعبادة والدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. أما من غره نسأل الله العافية المغرورين من البشر، أما من غره المغرورين من البشر فإن كلام الله تبارك وتعالى فيصل بين الحق والباطل، فإن كلام الله عز وجل فيصل بين الحق والباطل. ومن لم نسأل الله العافية تنبهه هذه الآيات وتؤكد له هذه الحقيقة العظمى، وهي أن الدعاء لا يكون إلا لله، وأن الرجاء لا يكون إلا لله، وأن النفع والضر ليس إلا بيد الله، وأن من عدا الله عز وجل ليس بشيء في هذا الباب، ليس بشيء مهما كان هذا الإنسان أو هذا المخلوق، مهما كان هو ليس بشيء في هذا الباب، لأن هذا باب وقف وصرف وحق خالص لله تبارك وتعالى ليس لأحد. بالإضافة إلى هذه النصوص الصريحة الواضحة، نجد أن علماء المسلمين قد ذكروا إجماع المسلمين على تحريم دعاء غير الله، إجماع المسلمين على كفر من دعا غير الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله، كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب، فيستغيث به ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من النصر من الله من النصر والعافية، أن يطلب منهم ما المفروض أن يطلبه من الله عز وجل، فهذا يطلب من المخلوق، فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين يعني اتفاق أهل العلم الذين نور الله قلوبهم بعلم الكتاب والسنة. أما الذين انطمست أنوار قلوبهم بالبدع والخرافات وتعظيم المخلوقين بمثل ما يعظم به الله، كما سيأتي النصوص عن هؤلاء الناس المفتونين نسأل الله العافية، فهؤلاء نسأل الله العافية لا قيمة لهم في العلم الحق، ولا قيمة لهم في الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عمن استغاث به أو سأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله. وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي الخجندي الحنفي رحمه الله: إن الدعاء لغيره تعالى سواء كان المدعو حيا أو ميتا، وسواء كان من الأنبياء عليهم السلام أو غيرهم، بأن يقال: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا مستجير بك، أو نحو ذلك، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهو مثل عباد الأصنام في القرون الماضية. ويقول ابن عقيل رحمه الله تعالى وأبو الوفاء بن عقيل: إن من يعظم القبور ويخاطب الموتى بقضاء الحوائج ويقول: يا مولاي يا سيدي افعل لي كذا، هو كافر بهذه الأوضاع، هو كافر بهذه الأوضاع يعني بهذه المقالات والأعمال. ومن دعا ميتا وطلب قضاء الحوائج فهو كافر بالله تبارك وتعالى. ويقول الشيخ عبد الحميد بن باديس وهو مالكي رحمه الله، يقول: لا يجوز دعاء غير الله ولا أحد مع الله، الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وكل عبادة فإنها لا تكون إلا لله، وكل عبادة فإنها لا تكون إلا لله، فالدعاء لا يكون إلا لله. ثم قال: لما كان الدعاء عبادة فمن دعا فقد عبد، ومن دعي فقد عبد. ولهذا تواردت نصوص الآيات والأحاديث على النهي عن دعاء غير الله دون استثناء لشيء من مخلوقاته. قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تبارك وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: ما أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال المقريزي رحمه الله وهو يذكر أنواع الزيارة البدعية والشركية، يقول: ومنها قوم يزورون القبور فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، والنصوص في الواقع كثيرة، ولكن أحببت ذكرها أو ذكر بعض النصوص ليتبين أن هذه القضية من القضايا المتفق عليها، لوضوحها ودلالة نصوص القرآن عليها، ودلالة نصوص السنة، ودلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالة فعل الصحابة، ودلالة فعل القرون الثلاثة المفضلة. فليس أحد منهم يؤثر عنه أنه دعا غير الله، فلذلك فإن من الضلالة الكبرى وإضلال عباد الله عز وجل وفتح باب الشرك على أوسع مصراعي أو على أكبر ما يكون أن يقال إن المقبورين دعاؤهم سبب في تحصيل المطالب وليس شركا، فهذا في الحقيقة من إضلال عباد الله، ودعاء الموتى عموما هو من الشرك، لأنهم في الحقيقة مما يتخذ آلهة من دون الله. نسأل الله الصلاح لنا وللمسلمين عموما. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: التحذير للمسلمين من تقليد المشركين في نبيهم وأولياء أمته. قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقد حذر الله في هذه الآية المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تغرهم نفوسهم فيقولوا: إن نبينا صلى الله عليه وسلم له دالة عند الله، يضر وينفع ويدفع ويمنع ويفعل ما يشاء، ونحن في أمته فنحن نأوي إلى ركن شديد وحرز حريز، فإن وكيلنا عند الله وشفيعنا إليه من الله بمكان ليس لأحد، فلا خوف علينا ولا خطر. وبذلك يسترسلون في الخيال ويتوسعون في الأماني ويستخفون بالعمل. ولذلك أمر الله نبيه بأن يخبر الناس أنه لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، وأنه هو سيد الأنبياء، لن يجيره من الله أحد، فكيف يستطيع أن يجيرهم من الله ويمنعهم من عذاب الله وعقابه. نعم، هذا نص من المصنف رحمه الله تعالى، وبيان لهذه القضية وخطورتها، وإبسال من يدعو غير الله تبارك وتعالى، وبيان أن من دعا غير الله عز وجل فليس له قدوة، إلا المشركين، قدوته في الدعاء في الواقع المشركون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد برئت ساحته من ذلك، فقال الله تبارك وتعالى له: قل إني لا أملك، يعني أخبر الناس، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس، حتى لا يغتر أحد من الناس فيقول: هذا رسول الله، الله ونحن إنما نحن في جواره وإنما نحن أمته ونحن أتباعه ونحن ونحن، ثم يهمل العمل، ثم يهمل العمل أو يرتكب المعاصي اتكالا أو اتكاء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبيه وهو من يعني جعله الله عز وجل رسولا لهذه الأمة. هذا في الواقع لا ينفع الإنسان، لا ينفع الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى قد نبه على هذه القضية فقال قل للناس إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فمهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي التبليغ والرسالة والإنذار للكفار والتبشير للمؤمنين، هذه مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس مهمتهم عليهم الصلاة والسلام أن يشجعوا الناس على المعاصي وارتكاب المعاصي على من ناحية أنهم متكئين، أن الناس يتكئون على الأنبياء وعلى أنهم من أتباع الأنبياء. فالله تبارك وتعالى في آيات عديدة ينبه، فمثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني إذا كنت أنا لا أملك لنفسي فأنا أيضا لا أملك لكم، فأنا أيضا لا أملك نفسي أملك لكم، فإذا كنت لا أملك ذلك لنفسي فمن باب أولى أن لا أملك ذلك لكم. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، حتى ينبه الناس. فأين الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم؟ إذا كان هو قدوتكم فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل هذه المعاني، يتبرأ من كل هذه المعاني، ويدعو الناس إلى إخلاص الدعاء لله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لن ينفعهم، لن ينفعهم، والناس إنما في الواقع تنفعهم أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى إنما هي في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمالك. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا فنادى في قريش فقال يا فاطمة بنت محمد، كما في حديث عائشة يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، يعني إذا أردتم الذي عندي ومالي فأنا أعطيكم لأني أملكه، لكن لا أملك لكم من الله شيئا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني بما لا أغني عنك من الله شيئا، سليني بما شئت فأنا لا أغني عنك من الله شيئا. انظر يا رعاك الله كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ويوضح للناس الحقائق الكبرى في هذه الملة، أن الباب مفتوح لكم أمام الله وأنا رسول لكم أبلغكم وأعلمكم وأرشدكم وأهديكم إلى الحق وإلى صراط مستقيم، لكني لا أملك لكم من الله شيئا، فأنتم وربكم أنتم أمامكم العمل وأنتم أمامكم العبادة وأنتم أمامكم الدنيا تعملون بما أمر الله تبارك وتعالى ليتحقق لكم الفوز والفلاح والنجاح في الآخرة. فهذه المعاني في الحقيقة برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتكئ أحد من الناس فيزعم أنه بما أنه رسول الله فهو سينفعنا ويشفع لنا وما إلى ذلك. ونحن نعلم جميعا أن الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ليس له إلا الشفاعة، ليس له إلا الشفاعة عليه الصلاة والسلام، حتى الحوض عليه الصلاة والسلام يقف عليه ويعطي الناس ويشرب الناس من حوضه، ومع ذلك يأتي أناس فتطردهم الملائكة فلا يستطيع أن يجلبهم عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يجلبهم عليه الصلاة والسلام. ثم هو ما عدا ذلك يشفع، والشفاعة نعلم أنها كلها بيد الله، قل لله الشفاعة جميعا. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا. نعم. قال رحمه الله: وبذلك ظهر ضلال أولئك العامة والغوغاء من الناس الذين ينسون الله ويستخفون بأحكامه معتمدين على نصرة المشايخ والشهداء. فإذا كان نبي الله يخاف الله ولا يرى له ملجأ إلا رحمة الله، فكيف بمن هو دونه من أفراد أمته وأتباعه؟ نعم، هذا يعني ينبه الشيخ رحمه الله تعالى على أمر مقرر شرعا، أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويقول الله تبارك وتعالى من عمل عن مؤمن آل فرعون: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فهذا أمر مقرر، أن الناس إنما طريقة إنما الموجب لهم بعد رحمة الله تبارك وتعالى للنجاة يوم القيامة أعمالهم، والموجب نسأل الله العافية لخسارتهم أيضا أعمالهم. أما أن يستفيدوا من فلان أو علان فهذا في الحقيقة ليس إلا وفق الحدود الشرعية، أما أن ينفعهم هكذا فإن هذا لا يكون يوم القيامة. ونبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا بأن بعض الناس يعتمدون على نصرة المشايخ والشهداء ومن يسمون الأولياء، وأنهم يدفعون عنهم ويحققون النجاة لهم. هذا في الواقع قاله الشيخ لأن بالفعل هناك أناس يدعون إلى هذه الأمور الشركية والكفرية والتي تفتح الأبواب للضلالة على أوسع أبوابها، فيدعون للناس أنهم يحققون لهم النجاة بمجرد الانتماء إليهم. فيقول أحدهم: لا يكون الشيخ شيخا حتى يمحو سيئات مريده من اللوح المحفوظ. يعني إذا كان لك سيئات وأنت مريد لهذا الشيخ فإن هذا الشيخ يمحوها من اللوح المحفوظ. لا شك أن ذلك من الكذب، فإن اللوح المحفوظ شيء قد كتبه الله تبارك وتعالى وهو متحقق الوقوع، وليس للناس لا الوصول إليه ولا الاطلاع عليه، ولكن هؤلاء يعني يستسخفون عقول أتباعهم فيقولون مثل هذا القول. ويقول الآخر: من كنا معه لا نخاف، من كنا معه لا يخاف، من كنا معه لا يخاف، ومن عرفناه ما تركناه، وإن تركنا أصل أننا نمسكه، يعني لا يمكن أن يتركنا لأننا قد أمسكنا به. ثم يقول: ونحضر مريدنا في سؤال القبر لدفع منكر ونكير. انظر يا رعاك الله، يقول نحضر مريدنا في القبر لندفع منكر ونكير، ومن استغاث بي أغثته. هكذا يدعي هذا المفتون نسأل الله العافية، ويتخذ نفسه إلها مع الله تبارك وتعالى، يقول عليكم أن تستغيثوا بي لأحقق لكم هذه المعاني. ويقول الآخر: ومنهم من يقول أعطاني الله الشفاعة، يعني يذكرون عن هؤلاء الأولياء أن الله أعطاني الشفاعة في أهل وقتي، يعني أهل الزمان كله، إذا كان يعيش في زمانه مثلا 100 مليون مسلم يقول الله أعطاني الشفاعة فيهم فلم تكتب عليهم خطية. ومنهم من يقول ناظري وناظر ناظري في الجنة. انظر يا رعاك الله كيف يفتحون الضلالة، يفتحون أبوابا من الضلالة للناس. ما قاله عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام وهو أحق من ينجو كل من اتبعه وكل من رآه، ولكن هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول هذا لم تكتب لهم خطيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك وجاء سهم غرب أصاب أحد الناس فمات، فقال الناس هنيئا له الشهادة هنيئا له الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، إن المغانم التي لم تصبها المقاسم، يعني أخذها من المغنم لم تصبها المقاسم، لتلتهب عليه نارا. قال: إن المغانم التي لم تصبها المقاسم، يعني أخذها منها ولم تقسم، لتلتهب عليه نارا. يعني انظر يا رعاك الله، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام عنه: وما كان من خطيئته إلا أنه أخذ هذا الشيء من المغانم ولما لم تقسم. وهذا المفتون نسأل الله العافية يقول لا تكتب عليهم خطيئة إذا أشركوا أو كفروا أو قتلوا أو زنوا أو افتروا أو قطعوا الطريق، هؤلاء لا تكتب عليهم نسأل الله العافية سيئة. ويقول الآخر أو امرأة تقول لأخيها يا عمر لولا الشهرة لأمرت مناديا ينادي إن من دخل بيتي أو زارني فإني ضمينة له بالجنة. سبحان الله، يعني انظر هذه الافتراء على الله تبارك وتعالى، وكأنما الجنة في جيوبهم يدخلون فيها من شاء ويمنعون فيها ويمنعون عنها من شاء، ليس ذلك لهم، إنما هو لله تبارك وتعالى. ويقول أحدهم أنا بيدي أبواب النار أغلقها بيدي. انظر يا رعاك الله كيف الكذب على الله، كيف يجرؤ هؤلاء الناس على الكذب، وكيف يجرؤ كتاب هذا الكلام يعني يكتبوه وينسبونه إلى فلان من الناس أو فلان من الناس. يقول أنا بيدي أبواب النار أغلقها بيدي وبيدي جنة الفردوس من زارني أسكنته جنة الفردوس. سبحان الله، كلنا يعلم أن هذا كاذب، كلنا يعلم أنه كاذب، ولكن مع ذلك له أتباع إذا سمعوا هذا الكلام هللوا وفرحوا واستبشروا وقالوا نعم هذا مما أعطاه الله تبارك وتعالى. هذا لم يعطه الله عز وجل لأحد، وجعل الجنة دارة يدخل فيها من يشاء، كما قال الله تبارك وتعالى لما اشتكت الجنة والنار قال للنار أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فليس هذا إلى الناس وليس بأيديهم ولا يمكن أن يكون لهم نسأل الله العافية. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى نبه على هذه القضايا وهذه الافتراءات، وأنها تفعل في المسلمين فعلا عظيما، وأنها تصرف الناس عن دين الله، وأنها تفتح أبواب الشرك للناس نسأل الله العافية بمثل هذه الدعاوى المكذوبة التي يعلم كل عاقل أنها كذب ليس لها أي نصيب من الصحة. فكيف يضمن الجنة ومن قال إن الجنة بيده، وكيف يمكن أن يضمن النار ومن قال إن النار بيده؟ أين الله قال ذلك وأين رسوله قال ذلك؟ والله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. انظر رعاك الله كيف عقب الله تبارك وتعالى على هذه الآيات بهذه الآية ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يعني أن القضية إنما تعود لأعمالكم التي أنتم تعملونها، فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستقيم على طاعته، وأن يحفظنا بطاعته تبارك وتعالى، وأن يحفظنا بتوحيده، وأن يحيينا على ملة التوحيد، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا في أهلها، وأن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم الذين استقاموا على دينه واستقاموا على سنته وعملوا بطاعة الله تبارك وتعالى إلى يوم يلقاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الذين يدعون أنهم مريدو فلان وتابعون له؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الذين يدعون أنهم مريدو فلان وتابعون له؟ إذا قال إنه مريد لفلان أو تابع لفلان، فالواقع أن الشرع لم يأمر باتباع أحد من البشر، لم يأمر باتباع أحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرد وكشخص، لم يأمر إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا أمة فلان ولا علان، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو حظنا من الأنبياء ونحن حظه من الأمم. والله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال ومن يطع الله والرسول، فالله تبارك وتعالى لم يأمر بطاعة شخص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عداه جميعا إنما يطاع في طاعة الله ويعصى إذا خالف أمر الله، ولا يتبع في شيء مما هو الدين إلا ما كان تابعا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول أنا مريد فلان، فإن قصدت أنك مريده بمعنى أنك تحبه محبة المؤمن لأخيه فنعم، أو محبة التلميذ لشيخه المحبة الشرعية نعم، وإذا أردت ما هو وراء ذلك فيجب أن يقاس ما تقصد بهذه الكلمة بالنصوص الشرعية، لأن الاتباع والانقياد إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد سواه، وكل من نطق في هذا الدين سواء كان كبيرا أو صغيرا، عاليا أو شريفا أو وضيعا، كل من نطق في هذا الدين إنما يتبع فيما نطق إذا وافق الكتاب والسنة، ويخالف في أي منطق ينطقه مخالف للكتاب والسنة فقوله مردود عليه، فإنه ليس لأحد قول مع قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، ما حكم هذا القول رسول الله وسيلة إلى الله؟ قد يتحجج بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتحجج بقول الله تبارك وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي القربة في الحقيقة في هذه الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قيل وسيلة فهو وسيلة في التبليغ، وهو وسيلة في الاتباع عليه الصلاة والسلام. أما إذا قيل وسيلة بمعنى أن يتخذ يدعى ويستغاث به ويلجأ إليه أو يوصف بما هو من صفات الربوبية، فهذا لا شك باطل، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. والوسيلة كما يقول أهل العلم هي القربة إلى الله تبارك وتعالى، فالتقرب إلى الله في هذه الآية فابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة، والرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة يعني قربة إلى الله، يعني نتقرب إلى الله بما دعانا إليه عليه الصلاة والسلام. أما أن نتخذه وسيلة بمعنى أن ندعوه ونستغيث به ونرجوه ونتوكل عليه، فهذا كله عين الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: يستدل البعض على قول أنه لا يساوي فلانا بالله لكنه يستغيث ويتوسل به بجاهه عند الله. التوسل في الدعاء أو بالجاه، وأن يقول الإنسان اللهم بجاه فلان افعل لي كذا وكذا، أو بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم افعل لي كذا وكذا، فهذا دعاء لله تبارك وتعالى، وليس دعاء للمخلوق أو دعاء للميت. ودعاء الميت هو أن يتوسل به، هو يدعوه، هو يقول يا فلان افعل لي كذا وافعل لي كذا وافعل لي كذا. أما التوسل بالجاه فهذا أن يدعو الله عز وجل بجاه فلان، وهذا التوسل بالجاه يعني بالذوات هذا توسل بدعي، وطريقة في الدعاء أو توسل في الدعاء بدعية لا تجوز، لم تثبت في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة كلها تدل على أن التوسل في الدعاء إنما يكون بواحد من ثلاث: إما أن يتوسل الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بأن يقول يا الله إنك أنت الرحمن الرحيم الملك الجواد الكريم أعطني كذا اغفر لي ارحمني وهكذا، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. والأمر الثاني أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح، أن يقول يا فلان استغفر لي أو ادعو الله لي، أو أنا يعني عندي هذا المقصد فاسأل الله لي أن ينجح مقصدي وهكذا. هذا ثابت، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل عمر أن يدعو الله له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، والله تبارك وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ونحوها. والنوع الثالث هو التوسل إلى الله بالعمل الصالح، يعني بعملك أنت أيها المسلم العمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت فاغفر لنا وارحمنا. فالدعاء هذا بالإيمان الذي كان منهم، وكما هو حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم توسلوا بأعمال صالحة، فهذا التوسل بالدعاء السني الصحيح الذي عليه الأدلة الصريحة. أما التوسل بالجاه والذوات فهذا هو توسل بدعي لم يرد فيه الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على جوازه. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى قول دالة للقائل الذي يحتج لشركه إن لنبينا دالة؟ دالة يعني مكانة يدل أو يعني يدل بها على الله عز وجل، بمعنى أنه حبيب الله تبارك وتعالى وخليل الله عز وجل. فالخليل والحبيب هذا له دالة، يعني أنا إذا أردت مثلا أن أتوسط عند فلان من الناس فأشوف أحد من أحبابه أو ممن يجلهم ويحبهم فأقول له يا فلان تكلم مع فلان لعلها تتحقق لي هذه الحاجة، فهذا له دالة عند فلان، يعني له مكانة خاصة ويدل بها على هذا الإنسان الذي أنا أريد الحاجة منه. لكن الله تبارك وتعالى في هذا الباب، هذا باب مغلق، ليس لأحد دالة أن يفعل ما لا يدل الشرع عليه. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الشفاعة عليه الصلاة والسلام لم يطلق الشفاعة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا من أسعد الناس بشفاعتي. ما قال أنا أشفع في قريش أو أنا أشفع في آل عبد المطلب أو أنا أشفع في أهل المدينة أو أنا أشفع يعني كأشخاص وأفراد، وإن كان ورد ما يدل على شفاعتي عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع ونحو ذلك، ولكن أو يشفع لأصحاب أعمال معينة كما قال: من قال بعد النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقام محمد الذي وعدته، فإنه قد حلت له شفاعتي، يعني استحق. ولكن هذا بعمل، هذا بعمل يعمله الإنسان ويستحق بذلك الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدالة هي أن يكون له مكانة عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة عند الله، ولكن هذه المكانة لها حدود بينها الله تبارك وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتعداها. ومن أقوى الدلالات على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أحسن الله إليكم، بعض الناس في يومنا هذا وفي شهرنا هذا بدأوا يتناقلون رسائل بالتعزية بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم فعلهم هذا؟ لا شك أن هذا من البدع، أن هذا من البدع، فالتعزية بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم مصاب أصيب به الناس. لكن تعزي من؟ إذا أردت أن تعزي أحدا فعزي نفسك بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام، أما التعزية بوفاته فهذه من البدع التي لم نعرفها، وإنما الآن صارت لأنها صارت مجال هذه الرسائل سهل وميسور على الناس، وصار أحدهم تعن له فكرة فيدعو الناس إليها بمثل هذا، ويظن الآخرون أن هذا حق، كما يقولون مثلا إذا جاءت الجمعة يقول جمعة مباركة ومن مثل هذا الكلام، هذا كله من البدع التي لم ترد لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.